الإنسان الدعاء يفرح به ربي مات من يكون فيه حسن الظن. قال ابن القيم شاو حسن الظن، حسن الظن شاو حسن الظن بالله. هذا الكلام لم أفهمه إلا مؤخرا، حسن الظن يعني طلعت عليه في اجتماع جوش إسلام. حسن الظن قالك أن تدعو والله، نقولها بلغتنا ماشي لغة الشيخ، مانيش أحفظها لا أحفظها. يقول الدعاء ما معنى حسن الظن بالله؟ حسن الظن تاعك داير في ربي النية، الكبار يقولوا داير في ربي النية. شاهي هذه زعما أن تدعو الله فيما يبدو لك مستحيلا، تطلب ربي في الحاجة اللي تبان لك محال تسرى. مثلا الطب قاع يقول لك هذا المريض ما يبراش، وانت ما تنسى الطب وتدعو الله، تقول له يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يا من يقول للشيء كن فيكون، يا من تحيي العظام وهي رميم، يا من تبدأ الخلق ثم تعيده، يا بديع يا من تعد. اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، معناه لا إله إلا الله، هذه راهي لابسة لباس شفاء، لا شفاء إلا شفاؤك، نفيهم بعده استثناء في دار الحصر، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. فهل يعتقد الداعي المريض الذي انقطع أماله تحت ضغط آراء الأطباء أن الله شافي لا شفاء إلا شفاؤه؟ القليل. هذا الطبيب قال لك لي رام، يعني هذيك الأشعة كاشفة، وقال لك الفحص راه يبين باللي غادي تموت، باقي لك 6 أشهر، يقول لك على حساب اجتهاد الطب. فينقطع الإنسان أمله، يقول أنا على ندعي، ينقطع أمله. تصيب إنسان فقير، فقير تقول له ادعي ربي باه تحج، يقول لك هاو باه باه مكاش رب، يقول لك كاين رب بصح باه، هاو على تزيد بالصح، تقول لي كاين رب وتعاود تقول لي بالصح، معناها ربي اللي راه يرسل الملايين للدعاء ما يعطيكش يرسلك انت. هذا هو إخوة الإيمان، حسن الظن بالله ماشي تدعي غير في اللي بالك ممكن، هذا رب ماشي بشر ولا خلق، هذا رب. كي تقول على كل شيء قادر اطلع قدرة غير محدودة، لا يعجزه كلمة لا يعجزه، لا يعجزه، لا يرد قضاؤه راد، هذا هو العزيز المقتدر القادر القادير. ولكل اسم يعني معنى تختلف، خاطر المبنى اختلفت والمباني تخلف تغير المعاني. وقيام الليل هو الاخير، قلت لكم احد العلماء قال لاحد الاخوه، قال له ما الاخ هذاك انا مش نطيق نداوم على قيام الليل الشيخ، نبداه ونترك نبداه. قال له شوف، اجعل في كل سجداتي دعاء خص به احدا من ذويك، خص به احد من ذويك. قال السجده الاولى نديرها للوالدين هم موتى مساكين، السجده الزوجه نديرها للبنات الله ربي يحفظهم من الوقت، السجده الثالثه نديرها، وتوزع السجادات على حسب. قال لها تولي من يفوتك قيام الليل تحس باللي بوك ذيك الليله ولا امك استناوك وما رسلت لهم والو، داروا لك سطوب وفت عليهم بالسياره. كيف تستطيع ان تنام وتخلي بوك ينتظر هذه الحسنات في الاسحار، ولا مومتك ولا بنيتك ميته ولا وليدك مريض؟ معناه كنت نخاف يقول له من يفوتني قيام الليل الا ما حصنت نفسي لذاك اليوم تاع غدا.